بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 30 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الفصل السادس، تفسير الفلاسفة. كيف وجدت الصلة بين التفسير والفلسفة؟ في إبان شوكة الملة الإسلامية ترجمت كتب الفلسفة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، ويرجع الفضل الأكبر في هذا العمل إلى العباسيين وحدهم، إذ أنهم نظموا الترجمة الإسلامية وشجعوها. بدأ المنصور هذه الحركة المباركة، وتعهدها أبناؤه وأحفاده من بعده، وبلغ بها المأمون خاصة القمة، وأضحت بغداد كعبة علمية يحج إليها الطلاب من كل مكان. ولكي يحقق العباسيون غايتهم استخدموا طائفة من الفرس والهنود والصابئة والمسيحيين الذين كانوا على اتصال وثيق بالدراسات القديمة، فنقلوا إلى اللغة العربية كتب فلاسفة اليونان والهند والفرس وغيرهم، ثم أذيعت هذه الكتب بين المسلمين فقرأوها قراءة النهم المتعطش لهذا النوع من العلم الذي لم يكن لهم به عهد من قبل. قرأ بعض المسلمين هذه الكتب الفلسفية فلم يرقهم أكثر مما ما فيها من نظريات وأبحاث، لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين ولا تتفق معه بحال من الأحوال، فكرسوا حياتهم للرد عليها وتنفير الناس منها. وكان على رأس هؤلاء الغزالي والفخر الرازي الذي تعرض في تفسيره لنظريات الفلاسفة التي تبدو في نظره متعارضة مع الدين ومع القرآن على الأخص، فردها وأبطلها بمقدار ما أسعفته الحجة وانقاد له الدليل. وقرأ بعض المسلمين هذه الكتب فأعجبوا بها إلى حد كبير، رغم ما فيها من نظريات تبدو متعارضة مع نصوص الشرع القويم وتعاليمه التي لا يلحقها الشك ولا تحوم حولها الشبهة. نعم، أعجبوا بها رغم هذا، لأنهم وجدوا أن في مقدورهم أن يوافقوا بين الحكمة والعقيدة أو بين الفلسفة والدين، وأن يبينوا للناس أن الوحي لا يناقض العقل في شيء، وأن العقيدة إذا استنارت بضوء الحكمة تمكنت من النفوس وثبت أمام الخصوم. رأوا أن هذا في مقدورهم، فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول ليصلوا الفلسفة بالدين ويؤاخوا بينها حتى يصبح الدين فلسفة والفلسفة دينا. وفعلا وصل فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق، ولكنه توفيق إن أرضى بعض المسلمين فقد أغضب الكثير منهم، ذلك لأنهم لم يصلوا في توفيقهم إلا إلى حلول وسطى صوروا فيها التعاليم الدينية تصويرا يبعد كثيرا عن الصور الثابتة المأثورة. ومثل هذه الحلول لا تصلح للتوفيق بين جنبين متقابلين وطرفين متنافرين، ولذلك لم يجد الغزالي ومن لف لفه صعوبة في الرد على هؤلاء الفلاسفة الموفقين وإبطال محاولاتهم التي ظنوا أنهم أرضوا بها رجال الدين الواقفون عند حدوده وتعاليمه. عنوان: كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة؟ ثم إن الفلاسفة الموفقين بين الدين والفلسفة كانت لهم طريقتان يسيرون عليها في توفيقهم. أما الطريقة الأولى فهي طريقة التأويل للنصوص الدينية والحقائق الشرعية بما يتفق مع الآراء الفلسفية، ومعنى هذا إخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هذه الآراء حتى تسيرهم وتتمشى معها. وأما الطريقة الثانية فهي شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالآراء والنظريات الفلسفية، ومعنى هذا أن تطغى الفلسفة على الدين وتتحكم في نصوصه، وهذه الطريقة أخطر من الأولى وأكثر شرا منها على الدين. عنوان: الأثر الفلسفي في تفسير القرآن الكريم. مما تقدم يتضح لك أن علماء المسلمين لم يكونوا جميعا على مبدأ واحد بالنسبة للآراء الفلسفية، بل وجد منهم من وقف منها موقف الرفض وعدم القبول، كما وجد منهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول لها، وكان من هؤلاء وهؤلاء أثر ظاهر في تفسير القرآن الكريم. أما الفريق المعاند للفلسفة فإنه لما فسر القرآن اصطدم بهذه النظريات الفلسفية، فرأى من واجبه كمفسر أن يعرض لهذه النظريات ويمزجها بالتفسير، إما على طريق الدفاع عنها وبيان أنها لا تتعارض مع نصوص القرآن، وذلك بالنسبة للنظريات الصحيحة عنده والمسلمة لديه، وإما على طريق الرد عليها وبيان أنها لا يمكن أن تساير نصوص القرآن، وذلك بالنسبة للنظريات التي لا يسلمها ولا يقول بها. وهو في الحال الأول يشرح القرآن على ما يوافق هذه النظريات التي لا يراها متعارضة مع الدين، وفي الحال الثانية لا يمشي على ضوء النظريات الفلسفية في تفسيره، بل يفسر النصوص على ضوء الدين والعقل وحدهما دون أن يكون للرأي الفلسفي دخل في شرح النص القرآني وبيان معناه. وممن فعل هذا في تفسير الإمام في تفسيره الإمام فخر الدين الرازي، ودونك التفسير فسترى فيه ما ذكرته. وأما الفريق المسالم للفلسفة المصدق بكل ما فيها من نظريات وآراء، فإنه لما فسر القرآن سلك طريقا كله شر وضلال، إذ أنه وضع الآراء الفلسفية أمام عينه ثم نظر من خلالها إلى القرآن فشرح نصوصه على حسب ما تمليه عليه نزعته الفلسفية المجردة من كل شيء إلا من التعصب الفلسفي. وأخيرا وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض آيات القرآن هي في الحقيقة شروح لبعض النظريات الفلسفية، قصد بها تدعيم الفلسفة وخدمتها على حساب القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع تعاليمه. عنوان: من تفسير الفارابي. فمن هذه الروح التي طغت عليها الفلسفة ما تجده للفارابي المتوفى سنة 39 و300 من الهجرة في كتابه فصوص الحكم، من تفسيره لبعض الآيات والحقائق التي جاء بها القرآن تفسيرا فلسفيا بحتا، فمن ذلك أنه يفسر الأولية والآخرية الواردة في قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة الحديد: الأول والآخر، تفسيرا أفلوطونيا مبنيا على القول بقدم العالم، فيقول أنه الأول من جهة أنه منه ويصدر عنه كل موجود لغيره، وهو أول من جهة أنه بالوجود لغاية قربه منه، أول من جهة أنه كان زماني ينسب إليه بكون، فقد وجد زمان لم يوجد معه ذلك الشيء، ووجد إذ وجد معه لا فيه، هو أول لأنه إذا اعتبر كل شيء كان فيه أولا أثره وثانيا قبوله لا بالزمان، هو الآخر لأن الأشياء إذا لوحظت ونسبت إليه أسبابها ومباديها وقف عنده المنسوب، فهو آخر لأنه الغاية الحقيقية في كل طلب، فالغاية مثل السعادة في قولك لما شربت الماء فتقول لتغيير المزاج، فيقال ولما أردت أن يتغير المزاج فتقول للصحة، فيقال لما طلبت الصحة فتقول للسعادة والخير، ثم لا يورد عليه سؤال يجب أن يجاب عنه لأن السعادة والخير تطلب لذاته لا لغيره، فهو المعشوق الأول، فلذلك هو آخر كل غاية، أول في الفكرة آخر في الحصول، هو آخر من جهة أن كل زمان يتأخر عنه ولا يوجد زمان متأخر عن الحق. ويشرح الظاهر والباطن الواردة في قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة الحديد أيضا: والظاهر والباطن، فيقول لا وجود أكمل من وجوده، فلا خفاء به من نقص الوجود، فهو في ذاته ظاهر ولشدة ظهوره باطن، وبه يظهر كل ظاهر كالشمس تظهر كل خفي وتستبطن لا عن خفاء. كما يشرح هذه الجملة مرة أخرى فيقول: هو باطن لأنه شديد الظهور، غلب ظهوره على الإدراك فخفي، وهو ظاهر من حيث أن الآثار تنسب إلى صفاته وتجب عن ذاته فتصدق بها. ويفسر الوحي بقوله: والوحي لوح من مراد الملك للروح الإنسانية بلا واسطة، وذلك هو الكلام الحقيقي، فإن الكلام إنما يراد به تصوير ما يتضمنه باطن المخاطب في باطن المخاطب ليصير مثله، فإذا عجز المخاطب عن مس باطن المخاطب بباطنه مس الخاتم الشمع فيجعله مثل نفسه، اتخذ فيما بين الباطنين سفيرا من الظاهرين فتكلم بالصوت أو كتب أو أشار، وإذا كان المخاطب لا حجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافي فانتقش منه، لكن المنتقش في الروح من شأنه أن يسيح إلى الحس الباطن إذا كان قويا فينطبع في القوة المذكورة فيشاهد، فيكون الموحى إليه يتصل بالملك باطنه ويتلقى وحيه الكلي بباطنه، كما يشرح الملائكة بأنها صورة علمية جواهرها علوم إبداعية قائمة بذاتها تلحظ الأمر الأعلى فينطبع في هويتها ما تلحظ، وهي مطلقة لكن الروح القدسية تخاطبها في اليقظة والروح البشرية تعاشرها في النوم. عنوان من تفسير إخوان الصفا. ومن الشروح الفلسفية للقرآن أيضا ما نجده في رسائل إخوان الصفا الذين لازلنا نجهل الكثير عن تاريخ نشأتهم وتكوينهم، والذين كانوا يمطون في أغلب الظن بصلة إلى الباطنية الإسماعيلية، فمن ذلك أنهم يشرحون الجنة والنار بما يفهم منه أن الجنة هي عالم الأفلاك وأن النار هي عالم ما تحت فلك القمر وهو عالم الدنيا، ففي حديثهم عن تجرد النفس واشتياقها إلى عالم الأفلاك يقررون أنه لا يمكن الصعود إلى ما هناك بهذا الجسد الثقيل الكثيف، ويقولون إن النفس إذا فارقت هذه الجنة ولم يعقها شيء من سوء أفعالها أو فساد آرائها وتراكم جهالاتها أو رداءة أخلاقها فهي هناك في عالم الفلك في أقل من طرفة عين بلا زمان، لأن كونها حيث همتها أو محبوبها كما تكون نفس العاشق حيث معشوقه، فإذا كان عشقها هو الكون مع هذا الجسد ومعشوقها هو الملذات المحسوسة المموهة الجرمانية وشهواتها هذه الزينات الجسمانية، فهي لا تبرح منها هنا ولا تشتاق الصعود إلى عالم الأفلاك، ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة مع زمرة الملائكة، بل تبقى تحت فلك القمر سائحة في قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة، تارة من الكون إلى الفساد وتارة من الفساد إلى الكون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، في الآيات 53 من سورة النساء لابثين فيها أحقابا، النبأ الآية 23، ما دامت السماوات والأرض لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذي هو الروح والريحان، ولا يجدون لذة شراب الجنان المذكور في القرآن، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الآية 50 من سورة الأعراف، الظالمين لأنفسهم. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة في السماء والنار في الأرض. ومن ذلك أنهم يفسرون الملائكة بأنها كواكب الأفلاك فيقولون إن كواكب الفلك هم ملائكة الله وملوك سماواته، خلقهم الله تعالى لعمارة عالمه وتدبير خلائقه وسياسة بريته، وهم خلفاء الله في أفلاكه كما أن ملوك الأرض هم خلفاء الله في أرضه. كذلك يرى إخوان الصفا أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى ملكوت السماوات وتدخل في زمرة الملائكة وتحيا بروح القدس وتسبح في فضاء الأفلاك في فسحة السماوات فرحة مسرورة متنعمة متلذذة مكرمة مغتبطة، ويقولون إن ذلك هو معنى قول الله عز وجل في الآية 10 من سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كذلك يشرح إخوان الصفا الشياطين شرحا فلسفيا بحتا لا يتفق مع ما جاء به الدين، فيقولون إن الله أشار إلى النفوس ووساوسها بقوله في الآية 12 من سورة الأنعام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فشياطين الجن هي النفوس المفارقة الشريرة التي قد استجنت عن إدراك الحواس، وشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة المستأنسة بالأجساد. ثم يقولون أمثال هذه النفوس التي ذكرناها يعنون النفوس الخبيثة هي شياطين بالقوة، فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل. كما يفهمون أن تسمية الله الشهداء في قوله في الآيات 69 من سورة النساء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بهذا الاسم، إنما هو لشهادتهم تلك الأمور الروحانية المفارقة للهيولي، ويعنون بها جنة الدنيا ونعيمها. ثم إن إخوان الصفا يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن أذهان العامة، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خواص أمته بما جاء به واعتقده بالتصريح في السر والعلن غير مرموز ولا مكتوم، ثم يشير إليها ويرمز عنها عند العوام بالألفاظ المشتركة والمعاني المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهور وتقبلها نفوسهم، وغير خاف أن هذا هو عين مذهب الباطنية القائل بأن ظواهر القرآن غير مرادة. هذه بعض شروح الفلاسفة من المسلمين لآيات القرآن الكريم، وهي كما ترى شروح تقوم على نظريات فلسفية بحتة لا يمكن أن يحتملها النص القرآني بحال من الأحوال. هذا ولم نسمع أن فيلسوفا من هؤلاء الفلاسفة الذين تحكمت الفلسفة في عقولهم ألف لنا تفسيرا كاملا للقرآن الكريم، وكل ما وجدناه لهم في ذلك لا يعدو بعض أفهام قرآنية مفرقة في كتبهم التي ألفوها في الفلسفة، وأكثر من وجدنا له أثرا في التفسير من هؤلاء الفلاسفة هو الرئيس أبو علي بن سينا، إذ قد عثر له على تفسير قوله تعالى في الآية 35 من سورة النور: الله نور السماوات والأرض الآية، وعلى تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين وبعض آيات أخرى. ولهذا سأعتبر ابن سينا الشخصية الأولى التي كان لها أكبر أثر في التفسير الفلسفي، فأذكر نبذة عن حياته ثم أعرض لمسلكه في التفسير فأقول: ترجمة ابن سينا: هو الرئيس أبو علي الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا، كان أبوه من أهل بلخ، ثم انتقل إلى بخارى، وفي قرية من قراها ولد له أبو علي ابن سينا سنة 70 و300 من الهجرة، ثم انتقل مع أهله إلى بخارى، ثم طوف أبو علي بعد ذلك في البلاد واشتغل بالعلوم وحصل كثيرا من الفنون، حفظ القرآن وله من العمر 10 سنين، وأتقن الأدب وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والجبر، ثم تعلم المنطق على أبي عبد الله الناتلي وفاقه، ثم اشتغل بالعلوم الطبيعية والإلهية، ثم رغب في علم الطب فقرأ الكتب المؤلفة فيه حتى أصبح بارعا لا يعدله أحد فيه، كل هذا ولم يتجاوز 16 من عمره، ثم لم تأتي عليه سن 18 إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم التي عاناها، مما يدل على ذكائه الخارق وذهنه الثاقب. أما تصانيفه فكثيرة تقارب 100 مصنف، ومن أهمها كتاب الشفاء في الحكمة والنجاة والإشارات والقانون وغير ذلك من كتبه القيمة التي انتفع الناس بها كثيرا. ولقد جمع أبو علي ابن سينا إلى شهرته العلمية شهرة أخرى سياسية، إذ أنه كان يتقلد مع والده الأعمال للسلطان، ولما اضطربت أمور الدولة خرج أبو علي من بخارى وطوف ببلاد كثيرة حتى وصل إلى همدان، وهناك تقلد الوزارة لشمس الدولة، ثم ثار الجند عليه وأغاروا على داره ونهبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة قتله فامتنع، ثم أطلق فتوارى، ثم أعاده شمس الدولة وزيرا بعد ذلك. ولما مات شمس الدولة توجه إلى أصبهان، ثم أدركه مرض شديد مات على أثره، وكانت وفاته بهمدان سنة 28 و400 من الهجرة، ودفن بها فرحمه الله. عنوان: مسلك ابن سينا في التفسير. ابن سينا كمسلم يدين بالقرآن وفيلسوف محب للفلسفة حريص على سلامة ما فيها من آراء كان حريصا كل الحرص على أن يوفق بين الدين والفلسفة حتى يرضي ناحيته الدينية والفلسفية، وكان طبيعيا، والقرآن هو الدعامة الأولى من دعامات الإسلام، أن يوفق ابن سينا بين نصوص القرآن والنظريات الفلسفية التي تبدو معارضة لها. وفعلا قام بهذه العملية التي كانت فيما أعتقد شرا على الدين وإبطالا لحقائق القرآن الصريحة الثابتة. نظر ابن سينا إلى القرآن ونظر إلى الفلسفة، فحكم النظريات الفلسفية في النصوص القرآنية فشرحها شرحا فلسفيا بحتا، وكانت طريقته التي يسلكها في شرحه غالبا هي شرح الحقائق الدينية بالآراء الفلسفية، وذلك لأنه كان يعتقد أن القرآن ما هو إلا رموز رمز بها النبي صلى الله عليه وسلم لحقائق تدق على أفهام العامة عجزت أفهامهم عن إدراكها، فرمز إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يمكنهم أن يدركوه، وأخفى عنهم ما يعجز عن إدراكه عامة الناس إلا الخواص منهم، وهو يقول: إن المشترط على النبي أن يكون كلامه رمزا وألفاظه إيماء، وكما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس أن من لم يقف على معاني رموز الرسل لم ينل الملكوت الإلهي، وكذلك أجلة فلاسفة يونان وأنبياؤهم كانوا يستعملون في كتبهم الرموز والإشارات التي حشوا فيها أسرارهم كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون، وما كان يمكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوقف على العلم أعرابيا جافا، ولا سيما البشر كلهم إذ كان بعوثا إليهم كلهم. وعلى هذا الأساس نظر ابن سينا إلى نصوص القرآن كرموز لا يعرف حقيقتها إلا الخواص أمثاله، ففسرها تفسيرا حكم فيه ما لديه من نظريات فلسفية، فكان في عمله هذا فاشلا وبعيدا عن حقيقة الدين وروح القرآن الكريم. وإليك بعض ما قاله ابن سينا في بعض نصوص القرآن الكريم لتقف على مقدار تهافته وبعده عن حقائق القرآن الثابتة. عرض ابن سينا لشرح قوله تعالى في الآية 17 من سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ففسر العرش بأنه الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك، وفسر الملائكة الثمانية التي تحمل العرش بأنها الأفلاك الثمانية التي تحت الفلك التاسع، وإليك عبارته بنصها. قال: وأما من بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل من قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فنقول إن الكلام المستفيض في استواء الله تعالى على العرش من أوضاعه أن العرش نهاية الموجودات المبنعة الجسمانية، وتدعي المشبهة من المتشرعين أن الله تعالى على العرش لا على سبيل حلول هذا. وأما في كلام الفلسفي فإنهم جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذي هو فلك الأفلاك، ويذكرون أن الله تعالى هناك وعليه لا على حلول، كما بين أرسطو في آخر كتاب سماع الكيان. والحكماء المتشرعون أجمعوا على أن المعني بالعرش هو هذا الجرم هذا، وقد قالوا إن الفلك يتحرك بالنفس لأن الحركات إما ذاتية وإما غير ذاتية، والذاتية إما طبيعية وإما نفسية، ثم بينوا أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال، ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغير أبدا أبدا الدهر، وقد ذاع في الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعا لا يموتون كالإنسان الذي يموت، فإذا قيل إن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت، والحي الناطق الغير الميت يسمى ملكا، فالأفلاك تسمى ملائكة. فإذا تقدم هذه المقدمات وضح أن العرش محمور على ثمانية، ووضح تفسير المفسرين أنها ثمانية أفلاك، والحمل يقال على وجهين: حمل بشري وهو أولى باسم الحمل كالحجر المحمول على ظهر الإنسان، وحمل طبيعي كقولنا الماء محمور على الأرض والنار على الهواء، والمعني هنا الحمل الطبيعي للأول. وقوله يومئذ والساعة والقيامة، فالمراد بها ما ذكره الشارع أن من مات قامت قيامته، ولما كان تحقيق النفس الإنسانية عند المفارقة آكد، جعل الوعد والوعيد وأشباههما إلى حد ذلك الوقت. كذلك نجد ابن سينا يفسر الجنة والنار والصراط تفسيرا فلسفيا بعيدا عن المأثور الثابت الصحيح، فيقسم العوالم إلى ثلاثة أقسام: عالم حسي، وعالم خيالي وهمي، وعالم عقلي. والعالم العقلي عنده هو الجنة، والعالم الخيالي هو النار، والعالم الحسي هو عالم القبور. أما الصراط فيقول في شرحه: اعلم أن العقل يحتاج في تصور أكثر الكليات إلى استقراء الجزئيات، فلا محالة أن تحتاج إلى الحس الظاهر، فتعلم أنه يأخذ من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الوهم، وهذا هو من الجحيم طريق وصراط دقيق صعب حتى يبلغ ذاته العقل. فهو إذن يرى كيف الحد صراطا وطريقا في عالم الجحيم، فإن جاوزه بلغ عالم العقل، فإن وقف فيه وتخيل الوهم عقلا وما يشير إليه حقا قد وقف على الجحيم وسكن في جهنم وهلك وخسر خسرانا مبينا. كذلك يفسر ابن سينا قوله تعالى في الآية 30 من سورة المدثر: عليها 19، تفسيرا فلسفيا بعيدا عن هدف القرآن، فيقرر أن النفس الحيوانية هي الباقية الدائمة في جهنم، وهي منقسمة إلى قسمين: إدراكية وعملية، والعملية شوقية وغضبية، والعلمية هي تصورات الخيال المحسوسات بالحواس الظاهرة، وتلك المحسوسات 16، والقوة الوهمية الحاكمة على تلك الصور حكما غير واجب واحدة، ذاتيان 16، وواحدة 19. ثم يقول: وأما قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، المدثر الآية 31، فمن العادة في الشريعة تسمية القوى اللطيفة الغير محسوسة ملائكة. كما يفسر أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7 تفسيرا فلسفيا صرفا، فيقول: وأما ما بلغ النبي محمد عن ربه عز وجل أن للنار 7 أبواب وللجنة 8 أبواب، فإذا قد علم أن الأشياء المدركة إما مدركة للجزئيات كالحواس الظاهرة وهي 5 وإدراكها الصور مع المواد، أو مدركة متصورة بغير مواد كخزانة الحواس المسمات بالخيال، وقوة حاكمة عليها حكما غير واجب وهو الوهم، وقوة حاكمة واجبا وهو العقل، فذلك 8. فإذا اجتمعت 8 جملة أدت إلى السعادة السرمدية والدخول في الجنة، وإن حصل 7 منها لا تتسم إلا بالثامن من أدت إلى الشقاوة السرمدية. والمستعمل في اللغات أن الشيء المؤدي إلى الشيء يسمى بابا، فال7 المؤدية إلى النار سميت بأبوابها لها، وال8 المؤدية إلى الجنة سميت أبوابا لها. ويفسر ابن سينا قوله تعالى في الآية 35 من سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فيقول: النور اسم مشترك لمعنيين، ذاتي ومستعار، والذاتي هو كمال المشف من حيث هو مشف كما ذكرها أرسطاطاليس، والمستعار على وجهين: إما الخير وإما السبب الموصل إلى الخير، والمعني هاهنا هو القسم المستعار بكلي في قسميه، أعني أن الله تعالى خير بذاته وهو سبب لكل خير، كذلك الحكم في الذاتي وغير الذاتي. وقوله السماوات والأرض عبارة عن الكل، وقوله كمشكات فهو عبارة عن العقل الهيولاني والنفس الناطقة، لأن المشكات متقاربة الجدران جيدة التهيئ للاستضاءة، لأن كل ما يقارب الجدران كان الانعكاس فيه أشد والضوء أكثر، وكما أن العقل بالفعل مشبه بالنور، كذلك قابله مشبه يقابله وهو المشف، وأفضل المشفات الهواء، وأفضل الأهوية هو المشكاة. فالمرموز بالمشكاة هو العقل الهيولاني الذي نسبته إلى العقل المستفاد كنسبة المشكاة إلى النور. والمصباح هو عبارة عن العقل المستفاد بالفعل، لأن النور كما هو كمال للمشف كما حد به الفلاسفة ومخرج له من القوة إلى الفعل، ونسبة العقل المستفاد إلى العقل الهيولاني كنسبة المصباح إلى المشكاة. وقوله في زجاجة: لما كان بين العقل الهيولاني والمستفاد مرتبة أخرى وموضع آخر نسبته كنسبة الذي بين المشف والمصباح، فهو الذي لا يصل في العيان المصباح إلى المشف إلا بتوسط وهو المسرجة، ويخرج من المسارج الزجاجة لأنها من المشفات القوابل للضوء. ثم قال بعد ذلك: كأنها كوكب دري، ليجعلها الزجاج الصافي المشف لا الزجاج الذي لا يستشف. فليس شيء من المتلونات يستشف يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني به القوة الفكرية التي هي موضوعة ومادة للأفعال العقلية، كما أن الدهن موضوع ومادة للسراج. وهكذا استمر ابن سينا في شرح هذه الآية، فارجع إليه إن شئت وسترى أن شرحه هذا مزيج من فكرتي أفلاطون وأرسطو، حيث جمع فيه بين ما يعرف لأفلاطون من التعبير بالخير والكل وما يعرف لأرسطو من أقسام العقل. ويقول في تفسير قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد، قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، إشارة إلى القوة النباتية، فإن النباتية موكلة بتدبير البدن ونشوه ونموه، والبدن عقد حصلت من عقد بين العناصر الأربعة المختلفة المتنازعة إلى الانفكاك، لكنها من شدة انفعال بعضها عن بعض صارت بدنا حيوانيا. والنفاثات فيها هي القوى النباتية، فإن النفث سبب لأن يصير جوهر الشيء زائدا في المقدار من جميع جهاته، أي الطول والعرض والعمق، وهذه القوى هي التي تؤثر في زيادة الجسم المغتذي والنامي من جميع الجهات المذكورة إلى آخره. ويفسر قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة الفلق أيضا: ومن شر حاسد إذا حسد، فيقول عنا به النزاع الحاصل بين البدن وقواه كلها وبين النفس. وفي سورة الناس يفسر قوله تعالى في الآية الرابعة: من شر الوسواس الخناس، فيقول هذه القوة التي توقع الوسوسة هي القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية، ثم إن حركتها تكون بالعكس، فإن النفس وجهها إلى المبادئ المفارقة، فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخنس، أي تتحرك بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس، فلهذا سمي خناسا. ويفسر قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة الناس أيضا: من الجنة والناس، فيقول الجن هو الاستتار والإنس هو الاستئناس. فالأمور المستترة هي الحواس الباطنة، والمستأنسة هي الحواس الظاهرة. عنوان: رأينا في تفسير الفلاسفة. هذا هو بعض ما قاله ابن سينا في شرحه لبعض نصوص القرآن الكريم، وهو كما ترى عين ما يذهب إليه الباطنية في تأويلاتهم للآيات القرآنية. ولا أحسب أن مسلما مهما كان محبا للفلسفة والفلاسفة يقر ابن سينا وأمثاله على دعوى أن الحقائق القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخرى دقت عن أفهام العامة وخفيت على عقولهم القاصرة، فرمزا إليها النبي بآيات القرآن الكريم. هذا ولعل القارئ الكريم يلحظ معي أن الإمامية الإثنى عشرية والباطنية الإسماعيلية ومتطرف الصوفية ورجال الفلاسفة الإسلامية كلهم يسيرون على نمط واحد هدام لمقاصد القرآن ومراميه، ذلك هو ما يعبرون عنه بالرمز أو الإشارة أو الباطن، ويظهر لنا أنها عدوى سرت إلى المسلمين من قدماء الفلاسفة، ثم تلقتها هذه الفرق بصدر رحب وتقبلتها بقبول حسن، لأنهم رأوا فيها عونا كبيرا على ترويج بدعهم ونشر ضلالاتهم بين المسلمين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا الثلاثون. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاتو.